إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه الأمطار النازلة عباد الله لا بد أن تذكر المسلم المؤمن بعظمة الله جل وعلا وبكمال قدرته سبحانه وتعالى. كيف يخلق الله جل وعلا هذا السحاب؟ كيف يخلقه الله تبارك وتعالى؟ وكيف ينشئه في السماء مع ثقله؟ فهو يحمل آلاف الأطنان من الرطوبة والمياه، فيحمله الله جل وعلا بكمال قدرته سبحانه وتعالى، ثم يسخر له الريح فيسوقه حيث شاء جل وعلا ويبسطه في السماء، ثم ينزله الله تبارك وتعالى على العباد أحيانا مطرا وأحيانا باردا وأحيانا ثلجا، فينفع الله جل وعلا به العباد ويحيي الأرض وينبت به أرزاق الناس ودوابهم. كل ذلك عباد الله يدل دلالة واضحة على عظمة الله وعظيم قدرته جل وعلا. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقال تعالى كما في آية الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى كما في آية النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كما أن إنزال هذه الأمطار عباد الله كما قلنا يدل على أن الله جل وعلا هو مالك هذا الكون وهو الذي يدبر هذا الكون ويتصرف فيه بما شاء وكيف شاء على مقتضى حكمته جل وعلا. فهو الذي يغيث العباد متى شاء ويمسك عنهم الغيث متى شاء جل وعلا، وكل ذلك فيه حكم بالغة. ولذلك يذكرني ذلك عباد الله بما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا، هلكت الأموال بسبب قلة الأمطار فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا ربه جل وعلا، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ذلك المنبر حتى أنشأ الله تعالى سحابة بعد أن لم يكن سحاب بالمدينة، وبسطت تلك السحابة وجعلت تمطر على المدينة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذا المطر آية تدل على عظمة الله وكمال قدرته جل وعلا، فجعلت السماء تمطر بالمدينة أسبوعا كاملا، حتى خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس، فدخل رجل يقول الراوي وهو أنس رضي الله عنه وأرضاه، لا أدري هل هو الرجل نفسه الذي دخل في الأسبوع الماضي أم رجل آخر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. يعني تأملوا سبحان الله في أحوال الناس، كيف كان هذا الرجل أو غيره يعني قبل أسبوع يسأل الله جل وعلا المطر والغيث، وهو في هذا اليوم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بتوقف هذا المطر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، ولكنه لم يدعو بتوقفه، بل قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، أي أنزل هذه الأمطار حوالينا لا علينا، اللهم على الآكال والذراء والأودية ومنابت الشجر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، فما نزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر حتى ظهرت الشمس. إذن فالحاصل عباد الله أن هذه الأمطار تدل على عظيم قدرة الله جل وعلا وانفراده بالملك والتدبير. ومن عظيم قدرة الله جل وعلا عباد الله في هذا الباب أن هذه الأمطار النازلة من السماء قد يعذب الله جل وعلا بها أقواما ويرحم بها أقواما آخرين. فالمطر النازل عباد الله واحد، ولكن من عظيم قدرة الله أن الله جل وعلا قد يرحم به أناسا وقد يعذب به أناسا آخرين. ولذلك كم من أناس وكم من أقوام عذبهم الله تعالى بالأمطار، كما قال جل وعلا: ومنهم من أغرقنا، وكما عذب الله تعالى قوم نوح عذبهم الله جل وعلا بالأمطار والطوفان، ولم ينجو من عذاب الله حتى من أوى إلى رأس جبل. فهكذا قد يعذب الله جل وعلا بهذه الأمطار أقواما، ويرحم الله تبارك وتعالى بها أقواما وأناسا كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك سمى الله تعالى هذا المطر، سماه الله غيثا، لأن الله تعالى يغيث به العباد، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وهذا أيضا من حكم يعني هذا المطر. فهذا المطر عباد الله يغيث الله تبارك وتعالى به العباد، ويرحم الله تبارك وتعالى به العباد. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كان من الليل، يعني على إثر مطر كان من الليل. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال أي قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. فهذا المطر عباد الله، هذا المطر عباد الله من رحمة الله جل وعلا على العباد. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجدد شكره لله جل وعلا كلما تجدد له هذا المطر، يجدد شكره لله. واعلموا عباد الله أنه بشكر النعم تثبت هذا النعم، بل وتزيد وتتضاعف، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يعتني بالذكر والدعاء أثناء نزول المطر. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله جل وعلا هذا المطر مطرا نافعا للبلاد والعباد، لأن المطر عباد الله قد يكون عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من حكم هذه الأمطار عباد الله أنها تذكر العباد بحاجتهم إلى الله جل وعلا وافتقارهم إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني سبحان الله، من أمس القريب فقط كنت راجعا من سفر، وبينما أنا أمشي في الطرقات ونمر بالأودية التي امتلأت بالخيرات بالمياه والأمطار، لفت انتباهي ما كانت تلك الأودية والمياه ما كانت تجرفه معها من بقايا قارورات الخمر، بقايا كثيرة جدا، في بعض الأماكن تكاد المياه لا تظهر والله من كثرة ما تكدس فوقها من بقايا تلك القارورات. فالله جل وعلا خيره إلينا نازل، ولكن مع الأسف شر من إليه صاعد. نسأل الله جل وعلا العفو والصفح. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة شيئا من الحكم التي تصحب إنزال الله تبارك وتعالى لهذه الأمطار، ومن تلك الحكم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا ينزل هذه الأمطار من السماء. هذه الأمطار قدر الله جل وعلا أن تكون نازلة من السماء، وذلك حتى يعم نفعها جميع أجزاء الأرض. يقول رحمة الله عليه: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيها جميع أجزائها، أي أجزاء الأرض. ولو كان ربها، أي رب هذه الأرض، إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك ضرر وفساد، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا حكمة أخرى من الحكم التي تصحب هذه النعمة، نعمة نزول المطر، قال رحمه الله: ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله، أي في إنزال المطر بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه أقلع عنها وأعقبه الصحو، فهما، أعني الصحو والتغيين، يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه، ولو دام أحدهما كان فيه فساده، أي فساد هذا العالم. فتأملوا عباد الله في هذه الحكمة أيضا، كيف أن هذه الأمطار أولا ينزلها الله جل وعلا قطرات، قطرات، ولو نزلت بكميات كثيرة في آن واحد لحصل بها من الضرر والفساد ما الله به عليه. وتأملوا أيضا كيف أن هذه الأمطار ينزلها الله جل وعلا على العباد بقدر الحاجة، فتأتي في مدة من الزمن ثم تتوقف، تأتي الناس بقدر الحاجة. وهذا المعنى نبه الله تعالى عليه، حيث قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم قال تعالى بعد ذلك: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فتأملوا إلى لطف الله جل وعلا ورحمته وحكمته في هذا الباب. يرى الإنسان يعني الشيء العجب. أيضا من حكم هذه الأمطار عباد الله أن تذكرنا بسعة علم الله جل وعلا. تصوروا عباد الله هذه الأمطار النازلة، ما من قطرة تنزل من السماء إلا ويعلمها الله. ما من قطرة تنزل من السماء إلا ويعلمها الله جل وعلا، كما قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. تأملوا عباد الله إلى سعة علم الله جل وعلا، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كما أنه من حكمة هذه الأمطار عباد الله أنها تذكرنا بالدار الآخرة، بإحياء الله تعالى للموت يوم القيامة. ومر معنا قول الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فلتعلموا عباد الله أن الله جل وعلا كما يحيي هذه الأرض التي كانت ميتة لا حياة فيها، فيحييها الله جل وعلا بهذه الأمطار، فكذلك يحيي الله تعالى الموتى يوم القيامة إذا جاء البعث. يحيي الله تبارك وتعالى الموتى للبعث وللحساب. أيضا هذه الأمطار عباد الله من الحكم التي فيها أنها تذكرنا بنور الوحي، فكما أن هذه الأمطار بها حياة الأرض، فإن الوحي النازل من عند الله القرآن فيه حياة القلوب، فكما أن الأرض عباد الله لا تحيا إلا بهذه الأمطار، فالقلوب لا تحيا إلا بنور الوحي، ومن دون هذا الوحي تموت القلوب والعياذ بالله، كما قال تعالى في سورة الرعد ويبين هذا المعنى. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع، إلى آخر الآية، حيث شبه الله تعالى بهذه الآية المياه النازلة من السماء، شبهها بالوحي، وشبه الأودية التي تستقبل الماء شبهها بالقلوب، قلوب الناس التي هي محل نزول الوحي وتقبل الوحي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجادب، إلى آخر الحديث. فهذه الأمطار عباد الله التي يحيي بها الأرض تذكرنا بأهمية الوحي وبنور الوحي الذي به حياة قلوبنا وأفئدتنا. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في آخر هذه الخطبة، هناك أناس لهم أموات، مات بعض أقاربهم وأصحابهم، يسألونكم الدعاء لهم بالرحمة، فنسأل الله جل وعلا أن يرحمهم. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم وارحم موتى جميع المسلمين. كما أن هناك إخوانا لنا يعني لهم أبناء يسألونكم أن تدعوا لهم بالهداية، فنسأل الله جل وعلا